مولده وحاله قبل البعثة رضي الله عنه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بنحو 3 سنوات، بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين 6 أشهر، وكان من رؤساء قريش في الجاهلية، ومن أهل الرأي والمشورة فيهم، ينصر المظلوم ويقري الضيف كريما جوادا متعففا، وكان يعف عن القبائح والرذائل، فلم يعبد الأصنام، حتى إنه روي أنه ما شرب الخمر قط، ولما سئل عن ذلك قال: أعوذ بالله، كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا في عرضه ومروءته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أبو بكر مرتين. وكان رضي الله عنه يعمل في التجارة، وفي الجاهلية يتولى شؤون الديات، وينوب عن قريش فيها، فتصدقه القبائل وتقبل بحكمه ومشورته.